الإدناء هنا في الآية إذا أردنا أن نفهم الأمر بشيء من التوضيح والتفصيل العملي، الإدناء يكون هكذا، الجلباب هكذا، هذا اسمه إدناء، هذا اسمه إدناء، هذا اسمه إدناء، هيك هيك هيك، هذا إدناء وهذا كله إدناء، هذا نبغى نحن نبيع هذا الذي تبغونه. طيب شكر الله. يا ترى هل المقصود من الآية هو هذا؟ لا أحد يقول بهذا، لا أحد يقول بهذا الذي يبغاه. صلوا على الله. أقول ننتقل إلى موضوع ثاني. والله يا شيخ آية النساء صلوا على محمد صاحب الدار. أبو صلوا على محمد. أقول الحمد لله يا لكن نستفيد نروح في الجدل يا شيخ نروح في الجدل يا شيخ اسمع يا اخي رب البيت اضرب ما فيه. اقول بارك الله فيك. اخوان الان يريدون التوضيح من هذه الآية ومن حديث عائشة ومن حديث الخدعمية ومن قولهم انها محرمة، ولكن ما نريد الجدل كما ذكرت والتحمس، نريد التوضيح لتطمئن نفوسنا، ونحن لا نتحمس وابناؤك يتحمسون من شيء تراه في عينك ترون الان، وحتى ونقول وبالله التوفيق حتى لا تغطت ولو كانت ليس بجميله اصبحت جميله واصبحت تتشد، لكن التغطيه في الوجه قد تخفف من حده، قد بعض الناس تكون شهوه لما يرى المراه كاشفه يكون عندها شهوه قويه. صحيح، لكن هذه القبيحه التي تتجمل كما انت تقول هذا لا يجوز باجماع المسلمين. المراه اذا كانت ممن تتبنى ان الوجه ليس بعوره وانه يجوز لها ان تخرج كاشفه عن وجهها فقط، اذا خرجت متزينه حرم عليها ذلك. المرأة الشوهاء، العجوز الشوهاء، شوهاء إذا تزينت في وجهها لم يجوز لها أن تكشف عن وجهها، فيجب أن يكون الوجه على سجيته وعلى الفطرة التي خلقها الله عز وجل عليه. فإذا تزينت كما يفعلنا اليوم بالحمرة والبودرة هذا لا يجوز، نحن نتكلم عن الوجه الذي خلقه الله عز وجل فقط. ولذلك أنا أقول ما نخرج عن الموضوع، كما أخونا هناك آنفا دخل موضوع الوجه إلى قضية اختلاط الرجال والعمل مع الرجال والآخر، لسنا في هذا الصدد. هذا القرص الذي خلقه الله هل فرض على المرأة أن تستره إذا خرجت من بيتها؟ هذا هو الوضع. هذا هو البحث. من كان عنده دليل فليأتنا به ونحن له من الشاكرين، ومن لا فلا يتحمس ولا يتكلفان، لأنه من قال عن الحلال حرام بدون دليل كمن قال عن الحرام حلال بدون دليل، هذا حكمان في الشرع سواء، كما لا يجوز التحليل إلا بدليل كذلك لا يجوز التحريم إلا بدليل. نحن نشترك بأن ستر الوجه أفضل، لكننا نختلف ما هو الواجب، هل هذا واجب أم لا؟ إلى الآن ما سمعنا معروف أن الشيخ هو متفق مع الجميع على استحباب تغطية الوجه، لكن ما قادر أقول واجب. أي مو قادر أحسن، ما في عند دليل ولا عند غير دليل. احنا عندنا اسئله كثيره، لكن ما دام الفاني هم موصلين لحدنا سبحان الله. طيب اذا كان هذا جواب الشيخ الدكتور، يمكن عنده اذا كان هذا جواب الشيخ بارك الله فيك. سؤال محمد دكتور، انت قلت انه لو كانت محرمه كذلك المفروض عليها ان تسدل وجهها كما فعلت عائشه، لكن ما فيش ما